الحمد لله الذي أنزل كتابه العظيم ليخرج به العباد من الظلمات إلى النور، وينقلهم به من سحائب الجهل إلى صفاء السريرة ونقاء الصدور، وينتشلهم به من الرذيلة إلى عالم النقاء والطهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي جل في علاه في رحمة وحنان وفي رأفة وإحسان على عباده الضعفاء، فيقول جل جلاله: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والسراج المنير، قام بهذا القرآن حتى تورمت قدماه، ودعا إليه في صباحه ومساه، أخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما أحوج أمتنا اليوم وفي كل يوم، ما أحوج أمتنا اليوم وفي كل يوم، وهي تمر بهذه الظروف الحاسمة، ما أحوجها إلى نور، ما أحوجها إلى نور تهتدي به في دياجر الظلمات، وتسترشد به في حالك الجهالات، وتمشي به في الناس لتخرج العباد من هذه المشاكل التي تطحنها والتي تعاني منها والتي تمزقها وتقطعها، لتخرج البشرية مما هي عليه اليوم إلى فضاء السعادة، حتى تعيش تلك السعادة المنشودة التي من أجلها خلق الله العباد. وهذا النور الذي ما أحوج أمتنا إليه هي تحمله، ولكن أكثرها لا يشعر به، أكثر أمتنا لا يشعر بهذا النور الذي تحمله. إنه نور الوحي الرباني، إنه نور كلام الله عز وجل الذي هو القرآن. اسمعوا إلى كلام ربنا جل وعلا وهو يتحدث عن هذا النور، في قوله جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هذه هي الأمة، رجال. أين رجولة الأمة؟ أين رجولة الأمة التي تحمل هذا النور؟ لا يحمل هذا النور إلا رجال. لا تلهيهم تجارة، هذه أوصافهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول ربنا الجليل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رسالة هذه الأمة أن تحمل النور وتمشي به في الناس، أن تحمل هذا النور الذي حفظه لها رب غفور وتمشي به في البشرية كلها. فهل تحركت أمتنا بهذا النور لتخرج البشرية التي تتخبط في ظلماتها إلى هذا النور؟ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما أحوج أمتنا اليوم وفي كل يوم وفي ظروفها الحاسمة، ما أحوجها إلى حكمة، إلى حكمة جليلة عظيمة تثبت بها خطواتها على طريق الفلاح والصلاح، وتسدد بها آراءها حتى لا تزل آراؤها، وترشد بها عقولها حتى لا تضل عقولها. لأن العقل إذا لم يثبت بوحي الرحمن لا يمكنه أن يصل إلى شاطئ السلام وإلى شاطئ النجاة أبدا. ما أحوجها إلى حكمة تقضي بها في نفسها وتقضي بها في البشرية كلها، لأن البشرية اليوم تسير في صحراء تهذي كالسكران لا تدري ما تفعل، ووحي الله ينادي على البشرية كلها: هلموا إلى النجاة، هلموا إلى الفلاح، هلموا إلى الصلاح. ولا ينادي بهذا القرآن إلا الأمة المكلفة والمسؤولة أن تنادي البشرية بهذا القرآن، لأن هذا القرآن من أوصافه أنه حكيم. قال ربي جل جلاله في مطلع سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وفي أثناء هذه السورة يقدم لنا القرآن نموذجا من الحكماء في عالم التربية، في ميدان التربية التي ضل فيه أكثر الناس اليوم، حيث يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ما أحوج أمة اليوم إلى عزة تنقلها من الذل إلى العز، ومن التبعية إلى المقدمة، ومن التخلف المقيت إلى التقدم الزاهر المزهر. وما هذه العزة إلا في هذا الكتاب الذي يقول فيه منزله جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهي عزة لله لا يمنحها إلا هو، وعزة لرسول الله لأنه اعتز بالله فأعزه الله، وعزة للمؤمنين لأنهم التمسوا العزة من العزيز، ومن التمس العزة من العزيز أعزه العزيز. أما من التمس العزة في غير طريق العزيز أذله الله العزيز. ولذلك يقول ربنا الكريم: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتغى العزة في غير القرآن أذله الله، أذله الله. من طلب العزة عند الغرب أو عند الشرق فلا يزيده الله بهذه الوجهة إلا ذلا. عزتنا في كعبتنا، عزتنا في بيت ربنا، عزتنا ليست شرقية ولا غربية، وإنما هي ربانية سماوية إلهية. وقد سمعتم في النص القرآني: لا شرقية ولا غربية. ما أحوج أمتنا اليوم وفي كل يوم إلى تزكية ربانية قرآنية، إلى تزكية ربانية قرآنية تنقلها من نجاسة النفس إلى طهارة القدس، تنقلها من نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى ساحة الرضا، ومن ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن التردي في الرذيلة وفي حمأة الرذيلة إلى سمو الفضيلة، إلى هذه القيم الربانية. اسمعوا ماذا يقول القرآن في هذه التزكية الربانية القرآنية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما أحوج أمتنا إلى طهارة ورفعة وكرامة. وما هذه الطهارة وهذه الكرامة وهذه الرفعة إلا في هذا القرآن إلا في هذا الكتاب، إلا في هذا الوحي الرباني، إلا في هذا الوحي المعصوم الذي عصمه الله من كل شك لا ريب فيه، كما قال الله في أول سورة بعد سورة الفاتحة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة. القرآن تذكرة لهذه الأمور في صحف مرفوعة مطهرة، في صحف مرفوعة مكرمة مطهرة. هذه الصحف القرآنية هي التي تطهر وتكرم وترفع، فلا طهارة إلا بهذا القرآن، ولا رفعة إلا بهذا القرآن، ولا كرامة إلا بهذا القرآن. ما أحوج أمتنا أيها الإخوة الكرام إلى حبل يجمعها وينقلها من حالة الفرقة والشتات إلى حالة الجمع والوحدة، وليس إلا في هذا القرآن، فهو حبل الله المتين الذي يقول فيه منزله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا. فلا حبل يعصم الأمة وينتشلها من فرقتها وشتاتها وخلافاتها ونزاعاتها إلا هذا الحبل الممدود من الودود جل جلاله. فالله الودود قد أمدنا بحبل الممدود منه جل جلاله لنتمسك به ونعتصم به من خلافاتنا وفرقتنا، كما قال ربي جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المتمسكين بهذا الوحي المبين، ولا تخالف بنا عن نهجه يا كريم، إنك سميع قريب مجيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يرفع بهذا القرآن أقواما ويصحح به أفهاما ويجمع به شملا ويهدي به بعد الحيرة ويعلم به بعد الجهالة ويجمع به بعد الفرقة. سبحانه من إله كريم له الفضل والإحسان، له الفضل والإحسان والجود والامتنان، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مقالة مأثورة عن أول خليفة لهذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، مقالة مأثورة لأول خليفة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحاقه بالرفيق الأعلى. إنه أبو بكر الصديق الذي قال في هذه المقولة المأثورة عنه: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. لو ضاع له عقال بعير، الرباط التي يربط بها البعير، لوجده في كتاب الله. لماذا؟ لماذا يجد حتى ربطة البعير في القرآن الكريم؟ لأنه جعل القرآن مرآته يبصر به الحياة كلها. ومن جعل القرآن مرآته أبصر الحق حقا والباطل باطلا، وأبصر الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة، أبصر كل صغيرة وكل كبيرة، لأنه قد وضع على عيني قلبه مكبرا يبصر به الأشياء كلها. لقد وضع هؤلاء الكرام كتاب الله على صدورهم وقلوبهم، لم يضعوه مصاحف مزركشة في الرفوف، لا، إنما وضعوه أحرفا نورانية ربانية مكتوبة على صفحات قلوبهم وعلى صفحات صدورهم. كانت المصاحف في الصدور قبل أن تكون في السطور. لم يكن عند هذه الدولة المباركة، دولة الخلافة الرشيدة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، إلا مصحف واحد، وفي عهد عثمان أصبحت 5 أو 7 فقط في كل إقليم مصحف، لكن الأمة كلها مصاحف، مصاحف تتحرك في دنيا الناس. كل إنسان كان يحمل القرآن في عينيه وفي شفتيه وفي أذنيه وفي يديه وفي رجليه وفي محياه، في حركاته، في سكناته، كان القرآن حاضرا في القلوب بمبناه ومعناه، بأحكامه، بحكمه، بلطائفه، بمقاصده، برقائقه، بهدايته، بقيمه. ولذلك أبصروا به كل شيء في الحياة. ما من شيء شيء إلا نظروا إليه من خلال مرآة القرآن. وما أدراك ما مرآة القرآن؟ هي المرآة الصافية التي لا يعتريها كدر ولا وسخ. أما عندما تتسخ مرآتنا مع القرآن فلا نكاد نبصر ولا نكاد نرى. لماذا؟ لأن المرآة قد اعتراها ما اعتراها من الأكدار. إذن كيف يشرق قلب؟ كيف يشرق قلب؟ صور الأكوان قد انطبعت في مرآته. كيف يشرق قلب؟ صور الأكوان، صور الأشياء، صور الدنيا، صور البشر وصور الخوف من البشر وتعظيم البشر الذي حجب عنا الصورة الحقيقية التي نرى بها من خلال مرآة القرآن. كيف يشرق قلب؟ صور الأكوان منطبعة في مرآته. أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع الدخول إلى حضرة الله وهو لم يتطهر من غفلاته ومن جنباته، أم كيف يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته؟ كيف يكون ذلك؟ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عودة إلى كتاب العصمة، فإنه لا عصمة لنا إلا بهذا القرآن. إننا نبحث عن البركات اليوم، والبركات كلها في هذا القرآن. ألم يقل ربي جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا أردنا البركات في أقوالنا وفي أفعالنا وفي اقتصادنا وفي مؤسساتنا وفي تجارتنا وفي مشاريعنا، فلنبدأها بالقرآن، ولنختمها بالقرآن، ولنسر بها على ضوء القرآن، وبذلك سنفلح إن شاء الله بفلاح القرآن. اللهم اهدنا بهدي القرآن، اللهم اهدنا بهدي القرآن، ونورنا بنور القرآن، وأصلحنا بصلاح القرآن، وخذ بيدنا إلى هدي القرآن. لا تضل عقولنا عن القرآن، ولا تزل أقدامنا عن القرآن. اجعلنا من أمة القرآن، واجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم لقائك يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك وكرمك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ومصطفاك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وتجعل القرآن الكريم ربيع قلبه ونور صدره، وتحبب إليه الحكم به والتحاكم إليه، وتقر عيناه بصلاح ولي عهده، وتنبته له نباتا حسنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا. اللهم ارحم والدينا، وارحم اللهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألحقنا بهم مسلمين ثابتين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. مولانا نسألك في هذه الساعة، فاجعلها لنا ساعة إجابة، نسألك أن تمن علينا بغيث. اللهم أغثنا غيث النافعة، اللهم أغثنا غيث النافعة، اللهم أغثنا غيث النافعة. اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. فجر اللهم عيوننا، املأ اللهم سواقينا، احي الله يا رب أشجارنا، يا رب احي أشجارنا، يا رب احي أشجارنا، وأطعم دوابنا، لا تقتلنا بغضبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.